السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه في كتاب الرجعة باب العدة والإحداد الحديث العاشر. وعن عائشة قالت وعن عائشة قالت إنما الأقراء الأطهار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. وعن عائشة قالت إنما الأقراء الأطهار، يعني في تفسير تربصنا بهم السنة ثلاثة قروء، قروء وأقراء جمع قرء. يختلف أهل العلم في المراد بالقرء، هل هو الطهر أو الحيض، ولكل منهما أدلته. منهم من يقول أنه لفظ مشترك يطلق على هذا ويطلق على هذا، ولكن المرجح عند الحنابلة والحنفية أنها الحيض، وعند غيرهم أنها الأطهار. والشارح يتحدث عن المسألة. نعم. وعن عائشة قالت إنما الأقراء الأطهار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. والقصة هي ما أفاده سياق الحديث. قال الشافعي أنبأنا مالك عن ابن شهاب عن عروة. أخبرنا. صلى الله عليه. إيش عندك أنا؟ نعم. يا أنا أخبرنا. صلى الله عليه. نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا إن الله تعالى يقول ثلاثة قروء، فقالت عائشة صدقتم، وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد الذي قالت عائشة. انتهى. والمؤلف الماتن مذهب شافعي، ويستدل في الغالب المذهب الشافعية، وقد يستدل لغيرهم، لكنه في هذا مستدل لمذهب الشافعي. نعم. واعلم أن هذه مسألة اختلف فيها سلف الأمة وخلفها، مع الاتفاق على أن القرء بفتح القاف وضمها يطلق لغة على الحيض والطهر، وأنه لا خلاف أن المراد في قوله ثلاثة قروء أحدهما لا مجموعهما، إلا أنهم اختلفوا في الأحد المراد منهما فيها. فذهب كثير من الصحابة وفقهاء المدينة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وهو قول مالك، وقال وهو الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن المراد بالأقراء في الآية الكريمة الأطهار، مستدلين بحديث عائشة هذا. قال الشافعي إنه يدل لذلك الكتاب واللسان، أي اللغة. أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى فطلقوهن لعدتهن، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وفي حديث ابن عمر لما طلق امرأته حائضا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طهرت فليطلق أو يمسك، وتلا صلى الله عليه وسلم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن. قال الشافعي أنا شككت، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العدة الطهر دون الحيض، وقرأ فطلقوهن لقبل عدتهن، وهو أن يطلقها طاهرة وحينئذ يستقبل عدتها، فلو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض. وأما اللسان فهو أن القرء اسم معناه الحبس، تقول العرب هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه، وتقول يقري الطعام في شدقه يعني يحبس الطعام فيه، وتقول إذا حبس الشيء أقرأه أي خبأه. قال الأعشى أفي كل يوم أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. فالقرء مدام الأمر هكذا، وأن القرء مشترك بين الطهر والحيض، واستدلوا بما استدلوا به على أن المراد بالقرء الطهر، هذا يشهد له لغة العرب، كما أن لغة العرب تشهد بأن القرء يطلق ويراد به الحيض، لكن الاعتداد من أجل إيش؟ من أجل براءة الرحم، وبراءة الرحم تعرف بالحيض أو بالطهر؟ بالحيض. بالحيض. إذن الحكم معلق بما يعلم به براءة الرحم وهو الحيض، وإن جاز إطلاق القرء على الطهر، لكنه في هذا الذي يترجح ويغلب على الظن أن المراد بالقرء الحيض، لأنها هي التي يعلم بها براءة الرحم، التي هي الحكمة المحسوسة الراجحة في تشريع العدة. نعم. فالقرء في البيت بمعنى الطهر، لأنه ضيع أطهارهن في غزاته وآثرها عليهن، أي آثر الغزو على نعم، هو يتحسر على ما ضاع فيها من قروء النساء، يتحسر على أيام الحيض ولا يتحسر على أيام الطهر؟ على أيام الطهر. نعم. وهذا لا ينازع فيه أنه يطلق القرء ويراد به الطهر، لا نزاع في هذا، كما أن من يقول أن المراد بالقرء الطهر لا ينازع في أن القرء يطلق ويراد به الحيض، لكن الكلام في الآية ما المرجح من الأمرين، وإلا ففي الحديث دع الصلاة أيام أقرائك للمستحاضة، هل يراد به الطهر ذا تدع الصلاة أيام الطهر ولا أيام الحيض؟ أيام الحيض، هذا نص في تفسير القرء وأن المراد به الحيض، لكن أيضا هذا لا يكون قاضيا على القول الآخر بالنسبة للآية، لأن قلنا أن القرء يطلق ويراد به الطهر وله أدلته، ويطلق ويراد به الحيض وله أدلته، لكن ما المرجح بالنسبة للآية؟ وذكرنا أن العدة فائدتها الأولى معرفة براءة الرحم، وبراءة الرحم إنما تعرف بالحيض لا بالطهر. نعم. أي آثر الغزو على القعود فضاعت قروء نسائه بلا جماع، فدل على أنها الأطهار. وذهب جماعة من السلف كالخلفاء الأربعة وابن مسعود وطائفة كثيرة من الصحابة والتابعين إلى أنها الحيض، وبه قال أئمة الحديث، وإليه رجع أحمد، ونقل عنه أنه قال: كنت أقول إنها الأطهار، وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض، وهو قول الحنفية وغيرهم. واستدلوا بأنه لم تستعمل القرء في لسان الشارع إلا في الحيض، كقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وهذا هو الحيض والحمل، لأن المخلوق في الرحم هو أحدهما، وبهذا فسره السلف والخلف. وكقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، ولم يقل أحد أن المراد به الطهر. وكقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود في سبايا أوطاس: لا توطى حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وسيأتي. ولذا يقرر جمع من أهل العلم أن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض. لماذا؟ لأنه لو كانت الحامل تحيض لما كان الحيض علامة على براءة الرحم. نعم. وأجاب الأولون عن الآية بأنها أفادت تحريم كتمان ما خلق الله في أرحامهن، وهو الحيض أو الحبل أو كلاهما، ولا ريب أن الحيض داخل في ذلك، ولكن تحريم كتمانه لا يدل على أن القرء المذكور في الآية هو الحيض، فإنها إذا كانت الأطهار فإنها تنقضي بالطعن في الحيضة الرابعة أو الثالثة، فكتمان الحيض يلزم منه عدم معرفة انقضاء الطهر الذي تتم به العدة، فتكون دلالة الآية على أن الأقراء الأطهار أظهر. وأجابوا عن الحديث الأول بأن الأصح أن لفظه كما قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنتظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، ثم لتدع الصلاة، ثم لتغتسل ولتصلي. وهذه رواية نافع. رواية لام الأمر في الحديث. ولتصلي. لتنتظر ثم لتدع ثم لتغتسل ثم لتصلي. صلى الله. ولام الأمر نعم ساكنة. نعم. أحسن الله عليك. وهذه رواية نافع، ونافع أحفظ من سليمان عن أيوب الراوي لذلك اللفظ. هذا حاصل ما نقل عن الشافعي من رده للحديث الأول. من أيوب ولا من سليمان؟ من شيخ؟ من أيوب ولا من سليمان بن يسار؟ ونافع أحفظ من سليمان عن أيوب الراوي لذلك اللفظ. هذا حاصل ما نقل عن الشافعي من رده للحديث الأول، وعن الحديث الثاني بأنه لا يشك أن الاستبراء ورد بحيضة، وهو النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول جمهور الأمة. والفرق بين الاستبراء والعدة أن العدة وجبت قضاء لحق الزوج، فاختصت بزمان حقه وهو الطهر، وبأنها تتكرر فتعلم فيها البراءة بواسطة الحيض بخلاف الاستبراء. واعلم أنه قد أكثر الاستدلال المنازعون في المسألة من الطرفين، كل يستدل على ما ذهب. لكن الاستبراء بالنسبة للمسبية هل يحصل بطهر ولا بحيض؟ بحيضة، وهو من أجل العلم ببراءة الرحم. إذن براءة الرحم لا يعلم إلا بالحيض. قد يقول من يقول أن المراد بالأقراء الأطهار أنه من لازم وجود ثلاثة أطهار أن يوجد حيض فيعلم به براءة الرحم. نقول إذا كان هذا باللازم لماذا لا نستدل به بالنص لا باللازم؟ فالعدول إلى اللازم مع وجود مع إمكان الاستدلال به نصا لا شك أنه مرجوح. نعم. أحسن الله. وغاية ما أفاده الآية والحديث أنه أطلق القرء على الحيض وأطلق على الطهر، وهو في الآية محتمل كما عرفت. فإن كان مشتركا كما قاله جماعة فلا بد من قرينة معينة، وإن كان معينة لأحد معنييه وإن كان في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجازا فالأصل الحقيقة، ولكنهم مختلفون هل كان حقيقة في الحيض مجازا في الطهر أو العكس. قال الأكثرون بالأول، وقال الأقلون بالثاني. فالأولون يحملونه في الآية على الحيض لأنه الحقيقة، والأقلون على الطهر، ولا ينهض دليل على تعيين أحد القولين. على تعيين أحد القولين، لأن غاية الموجود في كتب اللغة الاستعمال في المعنيين، وللمجاز علامات من التبادر وصحة النفي ونحو ذلك وغيره، ولا ظهور لهما هاهنا. وقد أطال ابن القيم الاستدلال على أنه الحيض واستوفى المقال، ولم يقهرنا دليله إلى تعيين ما قاله. ومن قال السيد رحمه الله، ما عندي شيخ. ما عندك؟ لا. ولم يقهرنا دليله إلى تعيين ما قاله. ما عندك هذا؟ عندي هذا. لا، قال السيد رحمه الله. لا ما في. إيه؟ قال السيد شيخ رحمه الله: ولم يقهرنا دليله إلى تعيين ما قاله. نعم، يعني كلام ابن القيم هم ملزم، يعني ما فيه من الوضوح بحيث تميل الناس إلى رجحانه. نعم. الأصل أن المؤلف يعني، وهذا من الناسخ. إيه؟ نعم. ولم يقهرنا دليله إلى تعيين ما قاله. ومن أدلة القول بأن الأقراء الحيض الحديث الحادي عشر. الأقراء الحيض يعني فكانت جمع الأقراء الحيض والقرء الحيض. نعم. ومن أدلة القول بأن الأقراء الحيض الحديث العاشر. وعن ابن عمر قال عشر، ما زلت بالعاشر بعد؟ موجود. ها؟ موجود في الله. وين العاشر؟ مكتوب كذا العاشر؟ الحادي عشر. الأول عاشر وهو حادي عشر، بعد الثاني عشر يصير عاشر بعد. يكفي قف على هذا. صلى الله عليه.